مقال بعنوان أولويات يجب اتباعها بقلم المجاهد الدكتور علم الدين العبيدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن هناك أولويات في الدين يجب اتباعها للوصول إلى مرضات الله رب العالمين. فكثير من الناس والعباد إنما يتقربون إلى الله بغية رضاه والفوز بالجنة، ولكن الكثير منهم يجهل الأولويات التي يجب عليه اتباعها لكي يصل إلى رضا الخالق العظيم. ففي هذا الزمان الذي تكالبت فيه دول الكفر والإلحاد على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من الأمور التي يجب مراعاتها. فنسمع ونسأل من الكثير عن حكم العمرة بالنسبة للبلاد الإسلامية التي غزاها المحتل الكافر، وبالخصوص العراق. لأجل الإجابة على هذا السؤال لا بد من تأصيل المسألة تأصيلا فقهيا، ومن ثم يكون الجواب الشافي بإذن الله تعالى. أولا، الأحكام الشرعية التكليفية العملية تنقسم باتفاق أهل العلم إلى خمسة: الواجب أو الفرض، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام. فالجهاد في سبيل الله تعالى فرض، إن كان المجهاد طلب فهو على الكفاية، إن قام به البعض سقط عن الآخرين. وإذا كان جهاد دفع للعدو عند دخوله أو إرادته دخول بلادنا الإسلامية واستباحة بيضة المسلمين، يكون الجهاد حينئذ من الفروض العينية، ويسمى آنذاك بأنه فرض الوقت الذي لا يتقدم عليه فرض حتى الصلاة مع خطورة أمرها، وهذا مما اتفق عليه جمهور أهل العلم. أما العمرة فهي فرض على التراخي، وهناك من قال بسنيتها. ثانيا، الواجب أو الفرض أو اللزوم الذي هو أحد أقسام الحكم الشرعي التكليفي أيضا ينقسم إلى أقسام عدة، ولكن باعتبارات عدة. فالواجب من حيث طلبه إما أن يكون على الفور أو على التراخي. فمثلا الحج واجب، ولكن جمهور الفقهاء من الشافعية ومن وافقهم قالوا هو على التراخي، فمن ملك الراحلة والزاد وأمن الطريق وغير ذلك من شروط وجوب الحج لا يلزمه الحج فورا، بل يجوز له أن يؤخره إلى زمن آخر، وهو ليس بآثم على هذا القول. أما جهاد الدفع فإنه واجب على كل مسلم، صغير أو كبير، قادر أم عاجز، ذكر أم أنثى، حر أم عبد، فلا يعذر فيه أحد أبدا، وهو واجب الوقت كما أسلفنا، ووجوبه قائم على الفورية بالاتفاق، ولا يجوز تعطيله بحجج واهية بدعوى عدم امتلاكنا للعدد والعدة، وهما شرطان في الجهاد. والحقيقة هما شرطان لجهاد الطلب للدفع. والعمرة كما قلنا سلفا هي سنة مؤكدة على أحد القولين. ثالثا، ما تقدم تبين لنا أن من يقدم العمرة على الجهاد في سبيل الله فحاله كحال من يقدم سنة على فرض، ولم يبق للفرض بقية وقت حتى إذا ما صلى السنة خرج وقت فريضته ودخل وقت فرض أن آخر، وكفى به إثما. رابعا، ولعل سائلا يقول أن هناك أناسا عاجزين عن مقارعة المحتل، ويقولون بدلا من أن نجلس في بيوتنا نذهب إلى بيت الله الحرام معتمرين فنؤدي عبادة نتقرب بها إلى الله تعالى. فأقول له هذه مغالطة واضحة، فمن لم يستطع أن يقاتل بنفسه ويده فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له من البدائل ما لا حجة له ولا عذر، حيث يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. البخاري. فهو يقدر أن يعطي المال الذي يذهب به لأداء عمرة للمجاهدين لكي يديموا الجهاد وتبقى عجلته سائرة، وهو من باب تجهيز الغازي. خامسا، في حصيلة حسابية واستقرائية قمت بها فقط في محافظة من المحافظات، علمت أنه يذهب للعمرة كل سنة أكثر من 1000 شخص يدفعون للمتعهد $1000 من غير المال الذي يأخذوه معهم، وهو لا يقل عن $500، فيكون المجموع $1500. فإذا ضربنا هذا المبلغ ب100 شخص يكون مقداره في السنة $1,500,000، وهذا الحساب فقط في محافظة واحدة. أما إن ذكرنا العراق ككل فحدث ولا حرج، فلو صرف هذا المال في مكانه الصحيح وعند الرجال الأوفياء من المجاهدين الصادقين، فماذا سيكون حال المحتل الغازي الكافر في بلدنا يا ترى؟ فيا أيها الطالب لرضا الله تعالى اتق الله في دينك وبلدك، فقد قال أحد الفقهاء بقاعدة أسسها: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. فقبول الأعمال بالعلم، والعلم يحتم علينا أن نصرف أوقاتنا وأموالنا وأنفسنا للجهاد، وهو اليوم من أفضل القربات وأفضل الطاعات لنيل رضا الله تعالى. كيف نستطيع أن نذهب إلى العمرة والحج ونقول لبيك اللهم لبيك وهو قد دعانا لمقارعة المحتل في بلادنا فلم نلبي؟ فأين الصدق في قولنا لبيك اللهم لبيك؟ نعم، هناك أناس من الذين ابتغوا رضا الله تعالى والوصول إليه فقهوا ما أراد منهم خالقهم العظيم من أمثال جيش رجال الطريقة النقشبندية الأبطال، قارعوا المحتل بأنفسهم وصرفوا أموالهم في سبيل إدامة عجلة الجهاد، ولكي يقفوا أمام خالقهم العظيم ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك للجهاد والدفاع عن دينك وعن حرماتك وسعديك. فلنتأسى بهم ونقتدي بأولئك الرجال العظام الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل رفع راية الدين. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. أخرجه مسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا.